بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فهذا هو الدرس الرابع من دروسنا شرح ثلاثة الأصول لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى وأسكنه الله الجنة. قوله رحمه الله تعالى: الثالثة الدعوة إليه، يعني المسألة الثالثة مما يجب علينا أن نتعلمه، كما قال أنه يجب علينا الدعوة إلى العلم، ورأس العلم كله هو التوحيد الصحيح الذي جاءت به الأنبياء عليهم السلام، ويلحق بذلك لزوما الدعوة إلى اتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا الواجب هو على الكفاية، فإذا قام به من يسقط به الوجوب أصبح في حق الآخرين من باب الفضائل والكمالات. فمن ترك الدعوة إلى الله، إذا تركت الأمة الدعوة إلى الله عز وجل أثمت جميعا، حتى يقوم من أهل العلم والدعاء وطلبة العلم من تسقط به من تقوم بهم الكفاية. فإذا قام بعض طلبة العلم في كل بلدة من تقوم بهم أو تتم بهم الكفاية سقط الإثم عن الباقين والوجوب العيني، وأصبح في حقهم من فضائل الأعمال ومن الأعمال ومن أفضل الأعمال. وأيضا هذا الأمر وهو الدعوة إلى التوحيد والسنة إنما يقوم به أهل العلم بالكتاب والسنة على فهم السلف، فلا يصح أن يقوم به مثلا العامة الذين ليس عندهم علم، لأن الذي ليس عنده علم كيف يدعو إلى الكتاب والسنة؟ كما قيل: أعمى يقود بصيرا لا أبا لكم، قد ضل من كانت العميان تهديه. ولذلك جماعة التبليغ يعتبرون عواما فسدت فطرتهم. الإخوان المسلمون أيضا قالها شيخنا الوادعي رحمه الله تعالى: الإخوان المسلمون عوام فسدت فطرتهم، وهم شر من التبليغ، لأن الإخوان المسلمين عندهم نوع من الثقافة، بعضهم وأساتذة ودكاترة وكذا، وربما اندس في أوساطهم روافض وعلمانيون وجواسيس لإفساد الدين. نعم، فهم يدعون إلى ماذا يدعون؟ لا يصلحون أن يكونوا دعاة إلى الله عز وجل، دعوتهم ليست دعوة إلى الله، لأنما هي الدعوة إلى حزب الإخوان المسلمين، ودعوة إلى منهج حسن البنا. دعوة التبليغ يقول ندعو إلى الله، كذابون. هذا في الظاهر كلامهم، هم يقولون هذا، لكن في الواقع دعوتهم ليست إلى الله سبحانه وتعالى، لأن إنما هي دعوة إلى جماعة التبليغ بدليل الولاء والبراء الذي يحصل عندهم. من خالفهم أو ليس على طريقتهم لا يرغبون فيه بل يحذرون منه، كذلك الأخوان لا يرغبون فيه بل يحذرون منه. إذن هي ليست دعوة إلى الله عز وجل، الدعوة إلى الله تكون من كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعلى فهم السلف الصالح، كما سيأتي: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، ما قال أدعو إلى قريش، ولا قال أدعو إلى بني هاشم، ولا أدعو إلى أن تملكوني عليكم أو تجمعوا لي أموالكم أو توجوني تاج الملك، ولا أدعوكم إلى أن تزوجوني أجمل بناتكم، ولا شيء من ذلك. أدعو إلى الله، لكن الإخواني الإخوانجي يدعو إلى منهج الإخوان المسلمين، وعندهم منهج وبرنامج، وقد فضحوا مؤخرا أنه من لم يعجبه منهجنا فليذهب. إذن هم لا يدعون إلى الله، ولا ينبغي أن تسمى دعوة الإخوان المسلمين دعوة، إلى الله عز وجل، هي دعوة إلى منهج الإخوان المسلمين. الأشعري يدعو إلى منهج الأشعرية، ليست دعوة إلى الله. التبليغي يدعو إلى جماعة التبليغ وإلى منهج محمد إلياس. نعم، وكل فئة، إلا السني الذي يسير على منهج السلف فهو يدعو إلى الله. قد يطرأ على البعض عدم الإخلاص رياء، لكن نحن نقول في الأصل أنها دعوة. من دعا إلى الكتاب من الكتاب والسنة على فهم السلف إلى الكتاب والسنة فهو داعي إلى الله، لكن بقي أجره وثوابه على قدر نيته. فإن أخلص عمله لله فاز وأفلح في الدنيا والآخرة إن شاء الله، وإن كانت نيته غير ذلك فإنا لله وإنا إليه راجعون. قلنا وأيضا هذا الأمر وهو الدعوة إلى التوحيد والسنة إنما يقوم به أهل العلم بالكتاب والسنة على فهم السلف، لا على فهم من حسن البنا ولا على فهم محمد إلياس ولا غيرهم. وكذا طلاب العلم وكل داعية على بصيرة، كما قال تعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وقال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين، وقال عز وجل ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا، ما قال إيش دعا إلى الله وسكت، وعمل صالحا. إذن الداعي إلى الله لابد أن يجمع بين العلم والعمل الصالح والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وإلا فإنها مصيبة، كما جاء في قوله تعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، وفي الحديث أنه يؤتى بالرجل يوم القيامة ممن كان يدعو إلى الله أو كذا أو يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر نسأل الله السلامة والعافية، فيدور في النار كما يدور الحمار بالرحى حتى تندلق أقتابه والعياذ بالله، فيقول له أهل النار يا فلان ما شأنك أو ما بالك، ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ يقول بلى كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه نسأل الله السلامة والعافية، وكنت أنهاكم عن المنكر وآتيه نسأل الله السلامة والعافية. هذا مذموم، لكن ربنا يقول ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل إيش صالحا، ما عمل عاطلا، وقال إنني من المسلمين. مثال ذلك والعياذ بالله رجل يخطب على المنابر وإمام مسجد وله رواتب شهرية، نعم، ولا بد يأتي أيام ويخطب في تحريم الربا مثلا، عنده أموال يضعها في الربا ويتقاضى الربا، إذن لماذا تخطب؟ إذن مجرد روتين وبرنامج يؤديه مهنة، يعني ليست من أجل الإصلاح، الإنسان يصلح نفسه ويصلح الآخرين وبين أحكام الله، بدليل أنه يتعامل بالربا، نعم، بالغش، أشياء كثيرة نسأل الله السلامة والعافية. إذن لا بد علينا من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والعمل الصالح كما سيأتي، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وهنا فائدة وهي بما تكون الدعوة إلى الله. بعض الناس يقول كيف تكون الدعوة؟ مثلا الإخوان المفلسون يقولون الدعوة إلى الله بالمخيمات والاعتكافات وبرامج والمسرحيات والأناشيد هكذا والتمثيليات، وهذا يقلد لك قسيس يتآمر على الإسلام، هذه كلها ضلالات وانحرافات وهدم في دين الإسلام. التبليغ قالوا الدعوة، أيضا الدعوة عندهم قالوا من بالمشاركات في المجالس النيابية والمشاركة في الانتخابات والمظاهرات والاعتصامات، هذه دعوة إلى الله، هذه كلها ضلالات وتشبه بأعداء الإسلام. أيضا جماعة التبليغ عندهم الدعوة إلى الله أن تأخذ البطانية مصحوبة بالنية وتخرج 3 أيام في الشهر وأسبوع وكم وأربعين يوم في السنة أو كذا وشهرين أو كذا أو ستة أشهر في العمر، وإذا لم تفعل ذلك ويهيمون في كل واد بجهل أعمى يقود بصيرا لا أبا لكم قد ضل من كانت العميان تهديه. أعمى يقود أعمى لأن كبير جماعة التبليغ جاهل جويهل عامي محمد إلياس إلى أصغر واحد. نعم، وهكذا جاء أغلب من في جماعة التبليغ عامة، هم لا يبحثون عن المتفقهين في الكتاب والسنة، وإن كان قد خدعوا بعض علماء السنة كأبي بكر الجزائري أخذوه معهم وجروه مع أنه عالم، لكن وافقهم ويؤيدهم عفى الله عنه، كان ينبغي أن يكون أرفع من ذلك، وإلا هم غالبا دعوتهم للعوام، دعوتهم للعوام والمثقفين ثقافة دنيوية، حتى أن كان طيار أو دكتور أو بروفيسور ما دام أنه لا يفقه في الكتاب والسنة والمنهج السلفي شيء هذا يعتبر من زبائنهم ومن صيدهم. أما إذا علموا أن الشخص سلفيا نفروا منه لأنه يعلمون أنه سيكشف شبهاتهم. الإخوان المسلمون يعلمون أن السلفي سيكشفون شبهاتهم، لكن يصطادونه عن طريق الشهوات بالمال. عرف الآن إذا كان عامي اصطادوه بالشبهات، كيف أنت لابد تعمل على الإسلام عن طريق دعوة وما تصلح دعوتك إلا عن طريق جماعة تراقبك وتهتم بك وتفعل ويد الله مع الجماعة، ومن هذا الأدلة يكيسون كم من واحد. وإن كان من المتفقهين في الكتاب والسنة جاءوا وغرقوه بالأموال حتى يبشم يتجشى ويطعم المال يوافقهم ليس وهو يعلم أنهم على خطأ، لكن يقول باب رزق ونأكل ونشرب حتى ينسلخ، نسأل الله السلامة والعافية. لكن هنا نبين بما تكون الدعوة إلى الله عز وجل على المنهج السلفي، فالدعوة إلى الله تعالى تكون بعدة أمور كما نص على ذلك عبد الشيخ العلامة السلفي عبد الحميد ابن باديس الجزائري رحمه الله تعالى في رسالة الدعوة والداعية. نعم، رسالة جميلة كنت أقتنيها قبل 20 سنة ولا أدري من استعارها مني وضاعت مني. فمن الدعوة إلى الله عز وجل إقامة الدروس العلمية والدورات الشرعية لبث العلوم في العقيدة والفقه والحديث مصطلح الحديث وما إلى ذلك، ونشرها مما يتفقه به الناس في دين الله تعالى ويتعلمون به التوحيد والعقيدة الصحيحة. فهذه من أفضل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ومن الدعوة إلى الله بيان حجج الإسلام ودفع الشبه عنه ونشر محاسن الإسلام بين الأجانب عنه من الكفار ليرغبوا في الإسلام والدخول فيه، وبين العامة ونشره بين العامة من أبنائه المزعزعين ليثبتوا عليه. ومن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى إحياء مجالس الوعظ والتذكير والخطابة على ضوء الكتاب والسنة وعلى فهم السلف. فإذا لم تكن الخطابة والمواعظ والمحاضرات والندوات على ضوء الكتاب والسنة وعلى فهم السلف فهي دعوة إلى ضلال. فمحاضرات الأخوان المسلمين ليست دعوة إلى الله عز وجل، وإن ظهر فيها أحيانا في ترغيب وترهيب وأحاديث، لكنهم يريدون يصطادون العامة ليكثروا هذا الحزب من أجل أن يحتاجوا إليهم في أوقات الانتخابات ويحتاجون إليهم أوقات الاعتصامات والخروج وما إلى ذلك. أما أنهم يعلمون العامة من أجل أن ينقذوهم من النار، لا، إلا أن يشاء الله. كذلك جماعة التبليغ وإن كان عندهم محاضرات وجلسات ودروس وندوات لكنها على جهل وعماء، كذلك السرورية، كذلك كل دعوة. نعم، الحدادية ندواتهم ومحاضراتهم طعن في علماء السلف وتزهيد في علماء الدعوة السلفية وغمز ولمز وشحن الأتباع بالأحقاد والضغائن والعياذ بالله، ونشر المنهج الخبيث هذا المنهج الخارجي نعم. إذن مجالس الوعظ والخطابة والمحاضرات لابد أن تكون من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى فهم السلف، وتكون أيضا بقصد إنقاذ العامة من الجهل وهداية الناس ليلقوا الله عز وجل، أولا يعيشوا عيشة طيبة كما أراد الله عز وجل، أيضا من مات منهم يلقى الله على عقيدة صحيحة وعلى أخلاق سليمة. فقصدنا أن ننقذ أنفسنا من الجهل والضلال في الدنيا، وننقذ أنفسنا من عذاب الله في الآخرة. هذا هو المقصد الصحيح من الوعظ والخطابة والجلسات والندوات العلمية. نعم، لا القصد، إذا كان القصد من ذلك تكثير الناس وتكتيل الناس، وإن كان بقراءة أحاديث من رياض الصالحين وجذب الناس من أجل أن نكثر حزبنا وجماعتنا، فهذه ليست دعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ومن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى إحياء شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كل حسب استطاعته وبقدر ما عنده من العلم والمعرفة بما يأمر به وينهى عنه. إذن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أفضل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وهي فرض على الكفاية، إذا قام بها البعض سقطت عن البقية وتصبح في حقهم نافلة وإن كانوا قادرين على ذلك. لكن يستحب لكل مسلم أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر تجنبا لغضب الله، كما قال تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. نعم، فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أفضل أنواع الدعوة إلى الله عز وجل، وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يدفع عذاب الله وترفع النقم ونعم ووقاية من عذاب الله وسخطه، نسأل الله السلامة والعافية. وأيضا يبقى الإسلام عزيزا ممكنا رافعا رايته بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإذا ترك الناس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر انتشر الفساد وانتشرت الرذائل وانتشر الشرك وانتشرت البدع والخرافات. نعم، واضمحل الإسلام وانطفأ نور الإسلام، فيأثم أهل هذا الزمان أو ذاك الذي ينطفئ فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. المسألة الرابعة: الصبر على الأذى فيه، مما يجب علينا تعلمه، وهي المسألة الرابعة الصبر على الأذى فيه. لأن من قام بالدعوة إلى الله عز وجل لابد أن يؤذى، لأن الدعوة إلى الله تتعارض مع شهوات الناس، تتعارض مع مصالحهم، تتعارض مع مناصبهم، تتعارض مع ملكهم، هذا من كان جائرا. أما من أراد الخير فإن الإسلام نور على نور، يأتي ينور للملوك طريقهم وللعامة طريقهم، إنما هو يحارب الشهوات الجامحة والمخالفة للكتاب والسنة والمخالفة لشريعة رب العالمين. فالصبر على الأذى مطلوب لكل من قام بالدعوة إلى الله عز وجل، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين رد على ورقة بن نوفل لما قال: يا ليتني أكون فيها جذعا إذ يخرجك قومك، عندما تبدأ في الدعوة، لأن ذاك الوقت ما قد جاء الوحي، ما قد نزل، ما زال يلتقي به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم أنتم معي يا أخوان؟ أو مخرجيهم؟ قال: نعم، ما جاء أحد أو نبي بمثل ما جئت به إلا عودي أو أوذي. نعم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وهو يحكي نبيا من الأنبياء ضربه قومه حتى ايش أدموه، وهو يقول ايش اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والصبر لغة الحبس، وهو مشتق من صبر إذا حبس ومنع، ومنه قتل الصبر وهو أن يحبس الرجل حتى يموت. يقال قتلوه صبرا أي حبسوه ولم يطعموه ولم يشربوه حتى مات بالسجن. وفي الشرع حبس النفس عن الجزع، وحبس اللسان عن التشكي والتسخط، وحبس الجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب ونحوها. قالها ابن القيم في مدارج السالكين المجلد الثالث صفحة 153. والصبر أنواع، النوع الأول صبر على أوامر الله تعالى. أمر الله عز وجل مثلا بأداء صلاة الفجر شاقة، يأتي صلاة الفجر ونحن نائمون في تحت الفراش والجو دافي، خاصة في الشتاء، في الشتاء صلاة الفجر تحتاج إلى إيش؟ صبر. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم، هكذا صلاة الفجر تحتاج إلى صبر. صلاة المغرب تأتي في وقت، صلاة الظهر تأتي في وقت الظهيرة حر، تحتاج إلى صبر. الوضوء عبادة يحتاج إلى صبر، خاصة إذا ما عندنا سخان أو ماء دافي أو كذا، والماء ثلج يحتاج إلى صبر، هذا صبر على أوامر الله. نعم، صبر على أداء الحج مثلا يحتاج صبر على إخراج الريال، مال تبذله من أجل، صبر على السفر إلى إلى إلى مكة، صبر هناك في مكة في حرها أيام المناسك، صبر في الوقوف بعرفة حر وعطش وما في دورات مياه، ربما يبقى البول فيك طوال اليوم وأنت متعب، تحتاج إلى صبر. صبر في الانتقال من عرفات إلى مزدلفة أيضا أمر شاق، ما هناك دورات مياه، يصل الناس متعبون، تسافر مسافة 8 كيلومتر أو أقل أو أكثر. نعم، فهذه تحتاج صبر. رمضان صيام يحتاج إلى إيش؟ صبر. ولذلك يسمى شهر إيش؟ شهر الصبر، لأنك تصبر عن الطعام تدعه من الفجر إلى الليل، صبر عن الشهوات والمأكولات والملذات. نعم، صبر على الجهاد في سبيل الله. نعم، صبر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، صبر في طلب العلم، صبر في بر الوالدين، صبر في كل ما أمر الله عز وجل، صبر في إخراج الزكاة، وهكذا. إذن الأول هو الصبر على أوامر الله أن يؤديها، وهذا من الإيمان. الثاني صبر عما نهى الله تعالى عنه، نهى الله عن أكل الربا، تحتاج إلى صبر تمنع نفسك، أكذا؟ صبر عن أكل الحرام، صبر عن الرشوة، صبر عن شرب الخمر، من كان مبتلى به يتركه ويصبر ويغالب نفسه حتى يرضي رب العالمين، صبر على ترك الزنا من كان مبتلى، وهكذا كل ما حرم الله. صبر عن ترك مشاهدة التلفاز والأفلام والمسلسلات، هذا هذه نهى الله عنها، فتحتاج العبد أن يصبر ويلازم نفسه، ثم تصبح عنده هذه أشياء مكروهة يأباها. وكل ما نهى الله عز وجل عنه يحتاج إلى صبر. الثالث، النوع الثالث من أنواع الصبر، صبر على أقدار الله تعالى من المصائب وغيرها. رجل والعياذ بالله خرب عليه أمر سيارة أو مات عليه ولد، يحتاج إلى صبر. مرض أو قالوا أصبت بمرض في الكبد، يحتاج إلى صبر، وهكذا. فأما الصبر على طاعة الله والصبر عن معصيته فهو ظاهر لكل أحد أنهما من الإيمان بالله سبحانه وتعالى، بل هو أساسه وفرعه، فإن الإيمان كله صبر على ما يحبه الله ويرضاه ويقرب إليه، وصبر عن محارم الله. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في جامع العلوم والحكم: والصبر على الطاعات وعن المحرمات أفضل من الصبر على الأقدار المؤلمة. صرح بذلك السلف منهم سعيد بن جبير وميمون بن مهران وغيرهما. انتهى من جامع العلوم والحكم صفحة 318. فالصبر على الطاعات وعن المحرمات أفضل، لأنه اختياري، لأنه إيش؟ اختياري. أما على أقدار الله شئت أم لم تشأ، إن رضيت أجرت، لم تؤجر، وإن لم ترضى ما تؤجر، لكن قد وقع وقع هكذا. أما الطاعة أنت إذا صبرت أديتها أديتها، إذا لم تصبر ما ستؤديها. نعم، المحرمات إذا صبرت وتركتها هذا إيمان، لكنك قادر أن تذهب وتأتي بها، إذن هي من الإيمان، تركها لا يكون عن إلا عن إيمان. أما الصبر على أقدار الله لا يلزم، هي وقعت وقعت، فإن استسلمت ازددت إيمانا وهداية. نعم، وإن لم تصبر حرمت الأجر والمصيبة لا زالت موجودة والعياذ بالله. قال رحمه الله تعالى: والدليل على ما ذهب إليه المؤلف من وجوب الصبر على الأذى في الدعوة إلى الله تعالى قوله تعالى: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. أمر الله محمد صلى الله عليه وسلم أن يصبر في الدعوة ويصبر على قريش كما صبر أولو العزم من الرسل، ولا تستعجل لكفار قريش، ولا تستعجل لمن خالفك وجحد، سيأتيهم عذابهم، إنما نبتليك بهم ابتلاء. فالأنبياء أوذوا، إبراهيم قذف بثين، قالوا حرقوه هكذا. نعم، موسى أيضا أوذي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يرحم الله موسى، لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر هكذا. عيسى عليه السلام أوذي، سعوا في محاولة قتله. نوح عليه السلام كلما مر به قوم ملأ من قومه ساخروا منه، صبر على السخرية. فنحن نطلب من الله أن يمدنا، أن يمدنا بسعة الصدر وانشراحة والصبر والتحمل في سبيله وفي طاعته. نعم، وقوله تعالى: ولقد كذبت رسل من قبلك. كذبوهم، أنت كذاب أشر، ما أنت تكذب على الله تدعي أنك نبي. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا فأتاهم نصرنا. وقوله تعالى: وجعلنا منهم أئمة، أي دعاة إلى الخير وقدوة، يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وقوله تعالى: إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. وقوله نعم، وطيب، والأدلة في هذا الباب يا أخوان كثيرة جدا، القرآن مليء في الآيات الواردة بالأمر بالصبر في طاعة الله وعلى أقدار الله وفي الدعوة إلى الله عز وجل. والداعي إلى الله يحتاج إلى صبر، لأنه سيوجد ناس يؤذونه حسدا له، لأنهم ما يريدون أن يتميز عليهم مثلا، ومن متى بدأ يدعو ويريد يطلع على المنبر ويريد يحضر يحاضر ويخطب، هذا لا حسده، ويعرفون أن هذا هو الحق. ومنهم من سيؤذيه، سيكون في بلدك مثلا سحرة، دعوتك عند تأتي تدعو للتوحيد تكشف أستارهم وتحذر الناس منهم، فإذا حذرت الناس منهم من أين يتأكلون؟ ومن سيأتي يفعل عندهم تمائم ويأتي يطلب الكهانة ويأتي يفعل لي سحر؟ إذا تفقه الناس في العقيدة وفهموا أن هذا حرام، السحرة ما يبقى لهم مصدر رزق، فهم يحاربونك ويؤذونك. سيأتي مثلا الرؤساء أو المسؤولون أو كذا الذين تحارب مثلا الشركيات والبدع والخرافات، تحارب الربا، تحارب الرشوة، وتعلم الناس، تدعو الناس إلى الخير، يجدون أن هذا يضر بهم، لأنهم يريدون أن العامة تبقى جهال حتى يبقوا تحت سيطرتهم ويخدعونهم ويسلطون عليهم وما إلى ذلك، فيحذرون من الداعي إلى الله، وربما تجرأوا إلى ضربه، وربما تجرأوا إلى سجنه، وربما تجرأوا إلى قتله والعياذ بالله. وقوله والدليل قوله تعالى: الدليل في اللغة المرشد إلى المطلوب، تقدم معنا ولا لا؟ واصطلاحا ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري، وقد تقدم بيانه وتعريفه. وقوله: والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه سورة عظيمة تضمنت عدة مسائل. أولا قوله والعصر، العصر هو الزمان الذي تقع فيه حركات بني آدم من خير وشر طول الزمان. هذا قول. القول الثاني أنه ما بين صلاة العصر إلى المغرب، والأمران محتملان وواردان، وقد أقسم الله تعالى بذلك على أن الإنسان لفي خسر، أي في خسارة وهلاك. وقوله إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، نحن إذا جئنا ننظر في السورة هذا هو الواقع. تعداد العالم مثلا الآن كم؟ مليارات. لو جئنا نقول في أمريكا تعدادهم أكثر من 250 مليون. المسلمون إذا جئنا سيكونون كم؟ 10 مليون هكذا، أو قل 5 ملايين في من الشعب الأمريكي، من 200 مليون أو 250 مليون، قل المسلمون 10 مليون. العشرة مليون أخرج منهم أشاعرة وصوفية، وأخرج منهم مسلمون منحرفون وتبليغ وإخوانجية وسرورية ودعاة باطل وقاعدة وشماد ودواعش. كم سيخرج لك السلفيون؟ مبلغ يعني لا بأس قليل. السلفيون سيخرج منهم حدادية، كم سيبقى الذي على الكتاب والسنة على فهم السلف؟ قلة جدا، الله أعلم، ما نستطيع نحدد. إذن فلما قال الله إن الإنسان لفي خسر، في خسارة دائمة، جنس الإنسان، ثم استثنى إلا الذين آمنوا. انظر الإيمان الموافق، ولا يسمى إيمانا إلا إذا كان موافقا للكتاب والسنة على فهم السلف هكذا. وعملوا الصالحات، أيضا لا تسمى الأعمال صالحات إلا إذا كانت موافقة للكتاب والسنة على فهم السلف. فإذا كان الإيمان إيمان أشعري، هذا إيمان مزعزع باطل، أو إيمان معتزلي، أو إيمان نقشبندي، أو إيمان صوفي، أو إيمان إخوانجي، أو إيمان تبليغي. كذلك الأعمال لا تسمى صالحة إلا إذا كانت على الكتاب والسنة على فهم السلف. أما إذا كانت أعمال أشعرية، هم يعملون ويعبدون الله لكن على الطريقة الأشعرية، الطريقة النقشبندية أو الفخرية أو الجيلانية أو القادرية أو البهشمية أو كذا، هذه ما تسمى أعمال صالحة لأنها ليست على الكتاب والسنة، إنما على طريقة من الطرق الصوفية، فأعمال جماعة التبليغ لا يقبل منها إلا ما وافق الكتاب والسنة على فهم السلف، وأعمالهم البقية يأثمون عليها، تكون في ميزان سيئاتهم لأنهم عبدوا الله بغير دليل من الكتاب والسنة. وإن صلى وإن فعل وإن خرج في سبيل الله سنة عشر سنين، هذه ليست أعمال الكتاب، ليست أعمال صالحة، وإن كان يعتقد هو ذلك، لكن ليست أعمال صالحة لأنها ليست موافقة للكتاب والسنة. فلا يسمى العمل عبادة وعملا صالحا إلا إذا كان مشروع في الكتاب والسنة وعلى فهم السلف. الاعتصامات في الشوارع وفي الأندية من أجل مطالب سياسية أو ما إلى ذلك، أو حتى لو قالوا نعتصم في ميدان التحرير أو في رابعة من أجل تطبيق الشريعة، نقول لهم لا جزاكم الله خير، أعمالكم باطلة ومطلبكم مردود عليكم، إنما تطبق الشريعة بالشريعة بالطريقة الشريعة الشرعية، لا بالطريقة، لا بالانتخابات، الانتخابات ليست أعمال صالحة، وإن خرجوا ينتخبون الرجل الصالح نقول أعمال باطلة، ومن أفتى بجواز الانتخابات فهو مخطئ، وإن كان من أكابر علماء الدعوة السلفية الألباني أو غيره أو شيخنا بن عثيمين، لأن الانتخابات ما أفلحت ولا نجحت في يوم من الأيام، فليست أعمال صالحة، ولا تقام شريعة الله عن طريق الانتخابات ولا عن طريق المجالس النيابية ولا عن طريق ماذا المظاهرات أو الاعتصامات أو الانقلابات أو الصراخ في الشوارع، هذه كلها طرق ما أنزل الله بها من سلطان، وإن كانوا أرادوا بها أن يطبقوا الشريعة أو أن يطبقوا الكتاب والسنة، أو هذه كلها طرق من من من من أوروبا جاءتنا، وإن قصدوا بها وجه الله فعندنا ركنان الإخلاص والمتابعة. فإن صار أخلصوا لله يريدون وجه الله، لكن نقول ما أين المتابعة؟ هذه طريقة جاءت من الـ من الـ من طريق عن طريق الديمقراطية، طريق أعداء الإسلام، فليست أعمال صالحة، ولن تفلح ولن تنجح ولن يقبلها الله عز وجل، وهلم جرا. فاستثنى الله في هذه الآية من جنس الإنسان على الخسران الذين آمنوا بقلوبهم وعملوا الصالحات بجوارحهم. وقوله وتواصوا بالحق، وهو أداء الطاعات وترك المحرمات، ويجمعه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقوله وتواصوا بالصبر على المصائب وعلى أقدار الله وعلى أذى من يؤذيهم ممن يأمرونه بالمعروف وينهونه عن المنكر. إلى هنا يا أخوان. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سائل من الجزائر يقول: أحسن الله إليكم، ما حكم قراءة الإمام لنفس الآيات في الصلاة التي قرأها في الركعة الأولى وجزاكم الله خيرا؟ يعني يعيد الآيات التي قرأها في السورة في الركعة السابقة؟ هو لو الذي يظهر خلاف السنة، إنما الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ الزلزلة في صلاة الفجر، كررها مرتين، فقال الصحابي: لا أدري أفعل ذلك عمدا أم نسيا. وشيخنا الوادعي رحمه الله تعالى كان يفتي بأنها تقرأ مرة في العمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعلها إلا مرة. السنة المشهورة المعروفة الواضحة أن تقرأ في الركعة الأولى بآيات وتقرأ بغيرها في الركعة الثانية، أو بسورة وتقرأ بغيرها في الركعة الثانية بسورة أخرى، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذه سألة من مصر تقول: شيخنا أحسن الله إليكم، ما السنة الصحيحة في إلقاء السلام عند دخول المجلس؟ أهي إلقاء السلام أم المصافحة؟ بارك الله فيكم. بالنسبة إذا كان هذا يختلف باختلاف الأحوال أو المجالس، فإن كان المجلس يحتوي على قلة من النساء مثلا أو الرجال، إذا كانت المرأة تدخل على نساء والرجل يدخل على مجلس رجال، فإن كان المجلس به 10 15 لا بأس بالسلام، أو يزيدون قليلا أو ينقصون قليلا. أما إذا كان مجلس كبير يعني سيسبب إرهاق، يكتفي السلام عليكم ورحمة الله. أما إذا كانوا قلة فيجوز السلام عليكم ورحمة الله عموما، ويجوز السلام عليكم ويصافح وتصافح الأخوات كلا بمفردها، لأنه ما في مشقة في هذا العدد، فهذا يرجع إلى العدد والله أعلم. وعلى كل حال بالنسبة ما علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما يدخل عليها أحد من أصحابه أنه يصافحهم واحدا واحدا. المعروف أنه كان إذا دخل الرجل قال السلام عليكم ويجلس، ما في مصافحة، إلا إن جاء رجل من سفر قام النبي صلى الله عليه وسلم واستقبله وصافح، والله أعلم. إلى هنا.